الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، وصلنا إلى كتاب الجنائز من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه وسنته، وآخر حديث قرأناه هو حديث مسروق عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لكم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الصبر على المصيبة، فالإنسان ما دام في الحياة الدنيا سوف تتوالى عليه المصائب كما تتوالى عليه الحسنات. هذه سنة الله في خلقه، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم تفرح وآخر تحزن. تلك هي الحياة الدنيا، بخلاف الآخرة فهي فرح دائم أو عذاب دائم. أما الدنيا ففيها وفيها، والله تعالى يبتلي الإنسان في الحالتين. فعندما يبتليه بمصيبة هذا ابتلاء، وعندما يبتليه بخير فهذا أيضا ابتلاء، اختبار من الله سبحانه وتعالى. ورأينا كيف أن الصحابة كانوا هم الأول من تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الصبر، ورأينا المرأة الصالحة كيف فعلت بولدها. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية هي التي فيها ينعدم الإيمان بالقدر، بقدر الله سبحانه وتعالى. وكلمة ليس منا معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. باب ما جاء في غسل الميت، كيف يغسل الميت. ولما نقول باب ما جاء في غسل الميت، باب ما جاء في البكاء على الميت، باب ما جاء في الوقوف للجنازة، باب ما جاء في الدفن، تتذكر نفسك أن أنت ستكون ضمن هذا الباب في يوم من الأيام. أنت ستكون ضمن هذا الباب، ده باب من الأبواب التي لا بد أن تدخل فيه. يعني الميت ده هو أنت. النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي قال الله له: إنك ميت وإنهم ميتون. فلا بد أن لا تنسى ذلك. عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الأنصارية، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته، عندما توفيت ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. عندما تبدأ في الغسل تبدأ بالأيمن، بالجانب الأيمن، وتبدأ بمواضع الوضوء، يعني توضي الميت، تغسل ايديه، تغسل وشه، تغسل ايديه، تمسح راسه، تغسل رجليه. دي اسمها مواضع الوضوء. ابدأنا بميامنها، ودايما تبدأ بالجانب الايمن. دايما الاسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، حتى وانت تغتسل من الجنابة تبدأ بالشق الايمن، دائما تبدأ باليمين. ابدأنا بميامنها، في غسل الميت تبدأ باليمين، ومواضع الوضوء منها. واحد يقول تدفع النساء احكام الاحكام العامة اذا ذكرت في الرجل تنطبق على المرأة ما لم يأتي تخصيص والعكس. ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. الحديث التالي عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية قالت تفصيل الحديث: ماتت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فارسل الينا، ارسل الى النساء المتخصصات او اللاتي يحسن الغسل، فقال اغسلنها بماء وسدر. هذا النبات اذا اختلط بالماء يخرج شيء مثل الرغوة فيساعد على عملية التنظيف، والحمد لله الان اصبح فيه صابون وفيه امور منها من هذا القبيل. فقال اغسلنها بماء وسدر، واغسلنها وترا ثلاثا او خمسا او سبعا اذا رأيتن ذلك حسب حالة المتوفى، واجعلنا في الاخرة شيئا من كافور. اخر مرة في الغسل يضع على الماء شيئا من كافور، كافور يعني رائحة طيبة، نوع من انواع الرائحة الطيبة. اذا من السنة وضع الرائحة الطيبة في الماء في اخر مرة في الغسل. فاذا فرغتن فآذنني، اذا انتهيت من الغسل يعطي النبي صلى الله عليه وسلم اذنا، يعني خلصنا قبل ما تعملوا حاجة، قبل ما يكفنوا، والنبي منتظر في الخارج صلى الله عليه وسلم. فلما فرغنا آذناه، يعني استأذننا من النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرناه، لما انتهوا من الغسل قال يا رسول الله انتهينا من الغسل. فألقى إلينا حقوه، فالنبي ألقى بهم عشان ما يدخلش حقوه. ايه حقوه؟ الازار اللي هي لابسه، الازار بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لابسه، العباية بتاعته عشان يكفنوها فيها، يعني تكريما لها تكفن في ازار النبي صلى الله عليه وسلم. وانتوا فاكرين الراجل اللي في حديث سهل بن سعد اللي كان جالس والنبي جاءته هدية عباية كان محتاجا اليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبسها فوجدها يعني حسنة، فقال الرجل يا رسول الله أعطني إياها. لما شاف النبي لبس العباية قال ادعي لي يا رسول الله. فالنبي قام من المجلس عشان يخلع العباية ويجيبها ليه، فالنبي على ما دخل جوه الصحابة مسكوه، انت عارف النبي مش عند الذي، وأخذها محتاجا إليها، ليه تطلبها منه وانت عارف انه هيديها لك؟ فقال الرجل والله ما اردتها لألبسها ولكن لتكون كفني، لان النبي صلى الله عليه وسلم لبسها. فلما شاف النبي لبس هذه العباية قال انا عايز اتكفن فيها، فكانت كفنا له كما يقول رأي الحديث، فعلا كفن في هذه العباية. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حقوه اللي هي إزاره اللي هي لبسه، وقال أشعرنها إياه. يعني إيه أشعرنها إياه؟ إحنا عارفين أن الكفن يكون عدة طبقات، طبقتين ثلاثة، ده الطبقة الأولى التي تلي جسدها، يعني الإزار بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يكون نمرة واحد هو اللي يكون ملامس لها، وهي الثوب الذي يلي الجسد، دي الإشعار. يعني أول طبقة تكون العباية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. ومشطناها ثلاثة قرون، عملوا لها ثلاثة ضفائر مشطوها، وألقيناها من خلفها، وجعل الضفائر خلفها رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة جميعا. هذه صفة الغسل كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمرأة تضفر أيضا وتغسل وتكف. طبعا بس المشكلة أننا لم نجد ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. كده انتهت عملية الغسل. لا يوجد في الغسل غير كده من أحاديث صحيحة، يعني لا توجد أحاديث صحيحة في الغسل غير هذا الحديث، وهذا يكفي. حتى لو جاء في الأمر حديث واحد يكفي، ما دام عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يكفي. باب كده يبقى احنا خلي بالك احنا ماشيين خطوة خطوة زي الصلاة. الآن هو اتغسل وعرفنا الكفن، هيبدأ يخرج من البيت. طبعا الكفن وهذه الأمور لا يكون فيها مغالاة، جميع أمور الإسلام ليست فيها مغالاة. هناك آية جمعت الأمر كله، وما أنا من المتكلفين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها حسب الطاقة. وأنتم سمعتم حديث أبي بكر الصديق وهو في الموت، عندما جاءوه بثوب جديد عشان يكفن فيه، فرأى كفنه قبل أن يموت فقال تصدقوا بهذا، ده وقته بثوب خليق يكون قديم، فإنما هو للمهلة، يعني يومين ثلاثة هروح هينتهي، مش مستعلة بقى تجيب كفن بكذا وتمن كذا. لإيه؟ لو فهمت ولو عرفت الحقيقة أي شيء ينفع. والفلوس التانية أعطيها ليتيم لمسكين، تروح بقى تلاقيها ما تضيعش خالص، يعني بدل ما تعمل لك كفن بخمسمائة ستمائة جنيه، مية كويس، ستين كويس، سبعين كويس، والباقي مر أهلك أن يتصدقوا به. قاعدة تروح تلاقيها قدامك مستنياك ولا تبنى. ربنا سماها في القرآن تجارة لن تبور، ما تخسرش. لكن الكفن يومين وبنتهي. الخيمة اللي اتعملت بهدوها الصبح ولا تستنى؟ تاني يوم بهدوها. المقر باخد بخبط منك المبلغ وبركب العربية ويمشي بسيبك، ولا يعرفك ولا يعرف الميت، وبتاع الخيمة وبتاع الكهرباء وبتاع القهوة وبتاع كل ده بيمشي، والتاني في القبر محبوس زي ما هنشوف الآن. ايه اللي هينفع؟ خيمة؟ بيبدأ المؤمن بعد موته هيخرج من البيت، ماشي هيسيب بيته يمشي. تبدأ الشهادة، شهادة المؤمنين بقى فيه. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال مروا بجنازة، أكثر الناس يعلمون أن كلمة جنازة بالفتح، بفتح الجيم، الأشهر عند العرب جنازة بكسر الجيم، وتفتح، يعني لو فتحت ليس هناك لحم، ما فيش خطأ. مروا بجنازة فأثني عليها خيرا، النبي جالس في جنازة عدت، فالصحابة قالوا هذا رجل صالح، الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. فقال عمر فداك أبي وأمي يا رسول الله، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا فضل الصحابة، مكانة الصحابة رضي الله عنهم، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أثنيتم عليه خيرا، أمال هم إيه بقى؟ إذا كان الشهادة بتاعتهم ادخلك الجنة، أمال هم إيه نظامهم رضي الله تعالى عنهم؟ إن ربنا أكرمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم بهم، الصحابة الكرام. ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، رضي الله تعالى عنهم جميعا. وفي رواية والمؤمنون شهداء الله في الأرض، كذلك المؤمنين الناس الصالحين. بس كلمة الصالحين الآن عشان تفسرها صعبة، لأن لا عشان تضع تعريفا صحيحا للصالحين هذه الأيام صعبة. من هو الإنسان الصالح؟ دي صعبة. باب كلام الجنازة، هل الجنازة تتكلم؟ هل الميت بيشعر بعد موته؟ هل بحس؟ عن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، الناس بيحملوها وماشيين، فإن كانت صالحة قالت قدميني. إذا كان صاحب الجنازة صالح يقول قد بسرعة يلا قدموا، طبعا ما فيش جنازة بتقف ولا بتمشي، يقول لك فلان مات وقف مشي، هذا كله من الدجل. ما هو واحد بس في الأربعة لو وقف هيوقف الجنازة، افترضنا هم يقول لك ده وقف ساعة، ده إجا في المكان الفلاني ناس فاضية، إجا في المكان الفلاني جاب واقف، طب ما تحط على العربية وخليه يوقف. مرة شفنا إسعاف شايل الجنازة جاب وقف، إنما ابعد البني آدم الموضوع يسلك، يقول لك ويقف ونزوج فيه ما فيش لغاية ما يجي فلان جاب مشي، مشكلة الناس فاضية، سابت المشكلة وقعدت تتكلم في موضوع مشكلة ان انت هو هتبقى زي ده، او يقول لك ده جري ده مش عارف ايه ده قاعد يلف بالناس في البلد طول الليل عشان لغاية ما يبني له مقام، مشكلة. اذا وضعت الجنازة فان كانت صالحة قالت قدموني بسرعة، لان خلاص شعر هو رايح فين، أحب لقاء الله فأحب الله لقاء، قالت قدميني. وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها، بتقول للناس يا ويلها أين يذهبون بها، تودوني فين، تروحين فين، يا ويلها محدش حاسس بالكلام، أنت حاسس أنت ماشي مش حامل هم اللي في أخوك ولا أبوك ولا أمك ولا ابنك ولا امراتك اللي في النعش، ولا بقول ايه ولا تعمل ايه، يمكن ربنا يخفف عنه، انت ماشي في دماغك حطيت الكراسي حطيت الكهرباء جبت الخيم ماشي مخه في موضوع تاني، شوف الرجل فيه شوف الميت فيه، بقول يا ويلها اين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الإنسان لصائق، كل شيء يسمع صوته إلا الإنسان، لو أن الإنسان سمع الصوت لصائق. وكلمة الصوت حتى العلم الحديث أثبت أن هناك أصوات لا نسمعها، يعني أصوات بتحدث الآن في الكون أنت مش سامعها وهي موجودة، الأطوات هذا الحيوان الذي يخرج ليلا يصدر صوت رهيب، ما بنسمعش له صوت لأن مستوى هذا الصوت أعلى من مستوى استقبال الأذن، ما بقدرش تسمع بالأجهزة الحديثة وهذه الأمور بسجل هذا الصوت. فالكون فيه أشياء لا يمكن لك أن تدرك شيئا منها، يعني ربنا يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا الجماد يسبح بحمد الله سبحانه ولكن لا تفقهون تسبيحه، ما تقدرش تسمعه وما تقدرش تفهم. فبيقول يا ويلها اين يذهبون، تمدني فيه، ما هو زي ما ربنا بيقول في سورة القيامة هو رايح بقى شايلين، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى، أي أنت جدير بالعذاب، أنت جدير بهذه العقوبة، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني أنت فاكر الحكاية سيبة كده، سدى يعني سيبة، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى قادر سبحانه وتعالى. فمفيش ربنا يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أنت فاكر لا في رجوع ورجوع عادل. ربنا يقول فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. كل إنسان بعمله. فده بيقول ايه والتاني بيقول قدموني ما هو جاء البشير يا ايتها النفس المطمئنة قاعد في البيت ليه عايز يمشي عايز يذهب الى لقاء الله سبحانه وتعالى بيقول قدموني. اما التاني بيقول يا ويلها اين يذهبون بها طب وديني فين. باب الاسراع بالجنازة من السنة المشي مسرعا بالجنازة. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة امشي بها سريعا مش تبطئ. ليه؟ الذي في الجنازة واحد من اثنين اوعى تفكر في حد في حاجة في النص إما مؤمن وإما كافر إما صالح وإما فاسد مفيش وسط. يعني الذي في الجنازة ده إما إلى الجنة وإما إلى النار إما رجل صالح وإما رجل فاسد إما عادل وإما ظالم مفيش حال تاني. فإنت شايل ورايح بيت جبانة رايح بالمقابر أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة إن كان رجل صالح فخير تقدمينها إليه إنت موديها للخير يبقى بسرعة بقى وإن تكن غير ذلك إن كان رجل فاسد فشر تضعونه عن رقابكم ده شر عشان اتنيت لبقى من على كتفك انت شايل شر عشان تخلص منه يبقى في الحالتين تمشي بسرعة. إذا كان صالح فأنت بتسرع به إلى رضوان الله وإذا كان غير ذلك فشر بترميه من على كتافك. باب ما جاء فيه مستريح ومستراح منه عن معبد ابن كعب بن مالك. كعب بن مالك ده صحابي عظيم له قصة في أبواب التوبة وهو من أطول الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي قتادة ابن ربعي ده أنصاري وكعب بن مالك أيضا أنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. هذا صاحب الجنازة مستريح ومستراح منه يعني إما أنه مستريح وإما أنه مستراح منه. مستريح يعني هو مستراح منه بمبني المجهول يعني الناس بالفرق بين الاثنين. قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن. إذا كان ده مؤمن فالعبد المؤمن إذا مات يستريح من نصب الدنيا من تعب الدنيا من هم الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا. طب الفاجر ده مستراح منه بقى يستريح منه العباد لأنه شر شر. يعني في واحد لو بات ليلة دون أن يسبب أذى للناس ممكن يتعب نفسيا يحصل له أرق ما يعرفش نام يكتب شكاوى في ده وفي ده وبالكذب الناس شغالة كده. في ناس متخصصة في كده لازم يعمل أذى وفي واحد يبحث عايز يعمل خير نفسه يعمل خير فده توفيق من الله وده إضلال من الشيطان. فالعبد المؤمن رجل خير فلكنه يستريح من نصب الدنيا ولذلك عندما يموت تبكي عليه الأرض، الأرض دي بتبكي عليه، أما الثاني فما بكت عليهم الأرض. وأما العبد الفاجر فإنه يستريح منه العباد والبلاد والشجر، حتى الشجر يعني مش ممكن أن يصير ينقطح، والدواب البهائم تستحمل. تجد الواحد من دول ربنا مسخر له دابة، حمارا بغلا جملا، وده ماسك شومة ونازل ضرب، طبعا ده مفيش رحمة، وده مخلوق من مخلوقات الله لها حقوق عند الله سبحانه وتعالى، مفيش رحمة، ضرب وهو ماشي بيه شايله وشايله أعزاله وشايله ويحمله فوق طاقته ويضرب فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ده ما لم يرحم من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، احذروا من كل من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في الأرياف، مع أن الموضوع ليس له خاصة، لأن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وصدقوني والله لو كان هناك حملات مثل حملات المرور ومثل حملات البحث عن الغش في البيع والشراء، لو كان هناك حملات على خطباء المساجد في يوم الجمعة وأيام الدروس اللي بيعملوها، بحيث ان غش الناس ويكذب على الله أو على رسوله يحاسب، ما وجدنا أحدا يخطب في مسجد. جريم. يوم الأربعاء الماضي ولازم التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في واحد بيعمل درس يوم الأربعاء، أنا لا أعرفه، وكان حد عارفه يبلغ هذا الكلام هيزعل يزعل. احنا مش بنشهر بحد، احنا بنحذر من الكذب على الله وعلى رسول. كان بيعمل لهم درس في التحذير من الكذب، يعني هو بيحذر من الكذب على الناس فكذب على الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث مشهور، ممكن تسمعه من شيخ الأزهر، ممكن تسمعه من أي واحد للأسف. لكن اسأله ده فين، فين إسناده، جبت منين، دي المشكلة. فهذا الحديث بيقول ايه؟ طبعا النبي لم يقل هذا الكلام. أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل يزني المؤمن؟ قال: نعم. هل يسرق المؤمن؟ قال: نعم. طبعا المؤمن حرام معروف، والمؤمن معروف أنه رجل زاني، شيء عادي طبيعي، يعني مش عادي سؤال، بمعنى كلام الشيخ وكلام الحديث اللي جاب. يعني المؤمن بالعربي ملخص الموضوع هو واحد من 44 حرامي اللي كانوا مع علي بابا، يعني بيعمل كل حاجة. هل يسرق المؤمن؟ قال: نعم. هل المؤمن يكون جبانا؟ قال: نعم. المؤمن خائن للأمانة؟ نعم. أكل للربا؟ نعم. قال: يا رسول الله، هل يكذب المؤمن؟ قال: لا، دي لا. ده الشيخ اللي بيقول الكلام، اسألوه أي حد عارف الشيخ ده، أصبحت أمانة في عنق، يقول له: أنت كذبت في وشه كده على رسول الله. الحديث ده فين؟ بس هو يقول لك في البخاري زي المرة اللي فاتت. قلنا الحديث ده فين يا مولانا؟ حرام عليك، حرام عليك، انت بتغش الناس. اللي بيغش في الميزان يمكن بيغش في بيسرق حباية طماطم، دار نفس سهل، لكن انت بتغش أمة محمد، بتكذب على الله وعلى رسوله. المؤمن يقول يسرق المؤمن؟ نعم. يزني المؤمن؟ مؤمن المؤمن ده مش مؤمن بقى، درجة ثوابك. يزني المؤمن ايه؟ يسرق المؤمن. النبي حينسأل: هل يزني المؤمن؟ نعم. هل يشرب الخمر؟ نعم. وفضل عد جميع المحرمات اللي في القرآن، ان المؤمن ده عاد يعملها. اسألوه يا مولانا الحديث ده فين؟ بس قوله حرام عليك، اتق الله، ونتقي الله. حرام عليك، انت كذبت على الله سبحانه وتعالى. هيزعل يشتكيك يكتب فيك شكوى، لا يهمكش، ربنا معاك. انت دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما يقولش يزني المؤمن، النبي يقول يا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. النبي ما يقولش يسرق المؤمن، النبي يقول يا السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. دي اللي النبي يقول، دي اللي النبي جاي يقول، اللي النبي جاي لمخصوص حاجتين، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. دي النبي، دي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذروا كلمة، خاصة بدا اكتر الفضائيات اللي شغالة دي والفتاوى بتاعتها اللي شغالة ليل ونهار. هذا امر. الامر الثاني هنتكلم في السياسة 3 دقائق، ودي امانة ايضا، ولولا الامانة والله ما تكلمت. في اي انتخابات انتوا بتشوفوا الاخوان اللي بيسموه المسلمين بيكتبوا الوفق الاسلام هو الحل، بدف في الشوارع يقولوا الاسلام دين ودولة في الدعاية بتاعتهم. نحن نريد ان نقيم شرع الله. هؤلاء اكذب خلق الله. يوم الثلاثة اللي فات الساعة 3:05 في اذاعة لندن كان في برنامج اسمه حديث الساعة، وده مسجل عندي بالصوت، واي واحد عنده انترنت ممكن يدخل على موقع اذاعة لندن في هذه الساعة يسمع البرنامج بتاع يوم الثلاثة. استضافوا فيه واحد من الاخوان اسمه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، وانا مضطر اذكر امثال هؤلاء على المنبر. ده عضو مكتب الارشاد في، يعني ده ارقى حاجة في الاخوان، وهو المتحدث الرسمي باسم الاخوان ومسؤول الاعلام والدعاية في الاخوان. المذيع بيسأله بيقول هل تريدون بالنص المسجل عندي، اللي عايز يسمع من حقه يسمع، هل تريدون إقامة دولة إسلامية؟ قال ليس هناك من يوافق على إقامة دولة إسلامية. وإقامة دولة إسلامية دي كانت في العصور الوسطى، أنا بتكلم وفي أكتر من 10 قاعدين سمعوا هذا الكلام معي. دولة إسلامية دي في العصور الوسطى، احنا المرجع بتاعنا هو الشعب والدستور مش القرآن والحديث، ونحن كإخوان مسلمين بالنص نوافق على إقامة حزب شيوعي. شيوعي أمال بتضحك على الناس ليه؟ تقول الإسلام هو الحل، ما تقول الشيوعية هي الحل، ما تكتب هذا الكلام، هذا الخداع. عشان يوصل للكرسي يتسطر في الدين، يحتمي في الدين. يوم الاثنين اللي فات لقيت ابني جايب لي ورقة عاملها الاخ، الاخ يمكن وصلت لكم هذه الورقة، النائب بتاع الاخوان، بيقول فيها ان هو يطالب بادخال الغاز الطبيعي الى اولاد صقر. خلي بالكم دي جريمة. واحد انت فايت عليه في الشارع لقيته قاعد عريان، تجيب له كرافتة ولا تجيب له حية اسطورة؟ او للصقر اللي ناقصها الغاز الطبيعي، طبعا لا جاي غاز طبيعي ولا غاز صناعي، بالدعاية. ولك تقدم النائب فلان الفلاني الى فلان عشان يدخل في اولاد صقر، اولاد صقر مش عايزة غاز طبيعي، اولاد صقر فيها مجاري بقالها 20 سنة باظت قبل ما تستخدم، اولاد صقر فيها مركز صحي مفيش، اولاد صقر اللي بنجرح فيها بيطلعوا بيه على كفر صقر ولا الزجاجيج، وعلى ما يوصل في السكه يكون مات. فيش اولاد صقر المدارس اللي فيها عايزه دعم، عايزه دعم، مفيش. فصول منهاره، دور ميه عايزه تحديث، فيها ومفيش تعليم. فبقول لك النائب هيجيب لنا كرافت، كل واحد فينا يلبس كرافت. لا استر لي الاول إذا كان ممكن تعمل حاجة، أنت لا عامل دي ولا عامل دي، دعاية وزع ورق مطبوعة، مطبوعة يقول لك هيطالب بإدخال الغاز زي ما يقول لك اولاد صدر ناقصها مثلا حمام سباحه، النائب يطالب بحمام سباحه بالمره لان اولاد صدر ناقصها الحريم بتوعنا بعد ما يطلعوا من مشتل الرز ينزلوا في حمام مشكله. ادي النائب، يعني حتى خداع الناس باسم الاسلام. ويقول لك الاسلام هو الحل، طب انت بتقول مش عايز دوله اسلاميه، ودولة الإسلامية دي بالنص كده والله بيقول في العصور الوسطى. أما بتقول الإسلام هو الحل إيه؟ الإسلام هو الحل عشان يوصلك تقعد على الكرسي، لكن بعد ما يوصلك تقعد على الكرسي أنا مش عارف، حتى مش تقول له متشكرين. بيقول لك دي كان زمان في العصور الوسطى الإسلام. قال ولو ارتضى الشعب المصري مرجعية إسلامية إحنا لا نقبلها. يعني حتى لو الشعب ارتضى المرجعية، يعني يبقى المرجع بتاعنا هو الإسلام، لا، نحن كإخوان المسلمين لا نمانع في إقامة حزب شيوعي، وتم تسجيله والحمد لله نشرناها في العالم كله، في العالم كله، والناس الآن بتجرى وبتلعب فيهم دي، لأن دي جريمة. لا تتستر في الدين، قول انا حزب وطني، قول انا حزب ناصري، قول محدش هيعارضك، لكن قول انا تحت الاسلام لا. وانتوا شايفين الاخوان بيعملوا ايه الان في فلسطين، اتحرقت فلسطين، ما حماس دي اخوان بقتلوا في بعض دلوقتي، واسرائيل بتتفرج. لما تشوف اسماعيل هنيه دي قاعد بخطب بتلاقي وراه الاسلام هو الحل، مله واحده. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقم الصلاة.